وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار. قل اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، جملة من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من الدعاء، تقدم أن الدعاء بابه مفتوح، كل دعاء ليس في إثم ولا في قطيعة رحم، يدعو به الإنسان ولو لم ينقل، ما دام في حاجة إلى شيء من الدعاء فلا بأس يدعو وإن لم ينقل، والله يحب منه أن يكثر من الدعاء، يقول ادعوني أستجب لكم. ولكن المنقولات عن النبي الثابتة عن النبي تكون أفضل من غيرها، الدعوات المأثورة الثابتة تكون أفضل من غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا ويدعو إلى ربه كثيرا، بعض الدعوات أحاديثها غير ثابتة غير صحيحة، وكان يستحب جميع الدعاء كما قالت عائشة عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يجتهد في الدعوات الطيبة ولا سيما الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو ما دعت حاجته إليه ويختص به، كل ذلك أمر مطلوب، لأن الله جل وعلا قال واسألوا الله من فضله، قال ادعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكل يدعو ما يناسبه، هذا يسر ربه زوجة صالحة، هذا يسر ربه ذرية طيبة، هذا يسر ربه الرزق حلالا، هذا يسر ربه أن يقضي دينه، إلى غير هذا من السؤالات. ومن ذلك دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الجامعة، ومن دعواته في الجامعة تقدم في الأحاديث الصحيحة، ومنها ما ذكر هنا، لكن بعضها في سنده نظر لأن رواية الحاكم يغلب عليها الضعف من رحمه الله، لكنها دعواته صح معناها صحيح. من هذا الدعاء المعروف، قال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبض لك المفتون، اللهم إني أسأل حبك وحب من يحبك وحب عمل يقدم. هذا معروف وهذا جيد، هذه إذا دعا به الإنسان اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني كرهتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقدر حبك. كذلك حديث عائشة، اللهم إني أسألك من خير ما سأل عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وعليك من شر ما استعان من عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك خير كل عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم، وأعوذ من الشر كله عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هكذا يتحرى الدعوات طيبة حتى لو كانت غير منقولة، دعوات التي يحتاجها يدعو بها، والله يحب منها أن يدعو ويحب أن يسأل سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. الله يحييك شيخ. هل مثلا الأفضل للإمام في دعاء قنوت في رمضان أن ينوع لجماعة المسجد الأدعية أو يكون على صيغة واحدة أحسن إليك طول الشهر؟ إذا أتبع الدعوات الجامعة طيب، لكن لا يطول عليها، بس يأتي ما في حديث الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت، وإذا سأل دعوات جامعة طيبة الحمد لله. أحسن الله إليك. ولو نوعها. نعم. أحسن. وإذا أردت بعبادتك فتنة، مقصود بالفتنة الدين أو الدنيا؟ عام وأعظم فتنة الدين فاقبضني لك غير مكتوب. قد تكون فتنة في دينه والعياذ بالله ويرتد عن الإسلام، قد تكون في فتنة في الدنيا تكون شحنة وعداوة بين الناس. لا حول ولا قوة. نعم. يعني فتنة كبرى الله يسمع وقت عن المسلمين، يعني فتنة تضرهم، هذا المراد، ولا المال فتنة والولد فتنة. نعم. المراد الفتنة اللي تضر الناس، يعني إما في شرك ولا معاصي ولا بدع ولا شحنة. أحسن الله عليك يا شيخ. صلى الله العافية. في بعض الناس يقولون لا حول إلا عامة، حول عامة، لا حول ولا قوة، هذا له لها أصل. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا له، لا حول ولا قوة إلا في العام. قراءة ابن القيم رحمه الله الصحيح لفظ الصحيح على مصدرك الحال، لأن ما بالترغيب والترهيب ولا أحصائي الحاكم فيه الغث والسمين فيه الصحيح والضعيف والموضوع أيضا، لأنه من باب الدعاء، يعني فيه التسامح، هذا قصده، حتى ولو كان غير مأثور الدعاء، إذا كان في نفس الصحيح ولو غير مأثور.